شهرية وهي أشهر، فهي 300 عام شمسية وهي 300 عام وتسع سنوات قمرية. وما معنى الشمسية والقمرية؟ نحن نعد أشهرنا برؤية القمر، برؤية القمر نصوم، وبرؤية القمر نفطر، وبرؤية القمر تكون مواعيدنا، وبرؤية القمر يكفر من يكفر بصيام شهرين متتابعين. وبالشهر القمري تحد المرأة على زوجها 14 وعشرة، ولا عبرة ولا قيمة للسنة الشمسية البتة. والاثنى عشر من الشهور التي يذكر الله كلها قمرية، وشهورنا من المحرم إلى ذي الحجة كلها قمرية، ونحج بيت الله الحرام على الحساب القمري. ومن حسنات هذه البلاد أن الشهر القمري الشرعي الإسلامي العربي لم يبقى قائما إلا هنا، ففي جميع ديار الإسلام تركوا الشهر القمري الإسلامي واعتمدوا تاريخا لا طيلة لنا به، هو تاريخ النصراني، هو تاريخ يتعلق بعيسى. ومع احترامنا لعيسى على أنه نبي الله وعبده، ليس هو عيسى الذي يؤمن به النصارى، عيسى الذي يؤمن به النصارى يزعمونه إلها ويزعمونه ربا ويزعمونه ابن صاحبة ويقولون ويقولون، وهم مع ذلك يقولون ولد، والتاريخ يقولون ميلادي حسب ولادته. وحتى هذا التاريخ فرق النصارى غير متفقة عليه، فالبعض يقول قبل بعشرة والبعض بعد عشرة والبعض أطول. فما حاجتنا إلى أن نأتي إلى تاريخ لا تربطنا به لا شريعة ولا عقيدة، ونخالف إجماع الصحابة عندما اتفقوا على أن يبتدئ التاريخ من الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، وما زعموا من أن الشهر القمري لا نستطيع أن نقول الموعد الآتي، هل الشهر الآتي 30 يوما أو 29 يوما؟ بالإمكان أن نعد معه الشمسي لهذا المعنى كما يوجد في بعض الأقطار الإسلامية. أما معاملاتنا، أما صيامنا، أما حجنا، أما مواعيد شريعتنا، كلها مبنية على الشهر القمري، وتركه فسق وخروج عن أمر الله وإجماع المسلمين. فكيف بإجماع الصحابة؟ قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. من المعلوم أن ميز العدد 100 يكون مفردا، تقول جاء 100 رجل، واشتريت 100 كذا، لا تقول 100 سنين ولا 300 سنين، ولكن الكلام تقديره. ولبثوا في كهفهم 300 سنين. وزعم بعض النحاة أن تمييز العدد 100 قد يكون مفردا وقد يكون جمعا، ولكن هذا غير معروف. وعلى أن التلاوة فسروها وأولوها كأننا قلنا ولبثوا في كهفهم 300 سنين، أي من الأعداد 300 سنة، وازدادوا 9 كذلك ازدادوا. هل الضمير يعود للـ300؟ ولو كان كذلك فهو ازداد 9، ولكن الضمير لا يرجع إلى السنوات ولا إلى القرون، يرجع إلى أصحاب الكهف وهم عقلاء، أي أقاموا في الكهف 300 من السنين وازدادوا في الكهف على هذه المدة 9 سنوات أخرى. وكما قلنا هي في العدد للشهور في السنوات القمرية 309 سنوات، هي في السنوات الشمسية 300 سنة. قال تعالى قل الله أعلم بما لبثوا. معنى هذه الكلمة بعد أن أخبرنا جل جلاله بأنهم أقاموا 300 سنة و9 سنوات، قرأ ابن مسعود وقراءته شاذة، وقالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين. نسب هذا القول لأولئك الذين عثرهم الله عليهم، هم الذين قالوا ذلك. وقال ابن مسعود: الله لم يقرهم علي، ولذلك قال: الله أعلم بما لبثوا. وهذا ليس بصحيح، قراءة ابن مسعود شاذة ولا تصح، وليست في القراءات السبع. والله قد أخبرنا جل جلاله بأنما قاموا في الكهف، هذا خبر إلهي 309 سنوات. ولكن قال الله تعالى: الله أعلم بما لبثوا، أي والكلام لا يزال، لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي منهم أحدا، فينازعك يهود المدينة وأدعياء الكتاب، وأن المدة ليست 309، وأن العدد ليس 7، والكلب السابع والكلب الثامن، وسيقولون ويقولون: إن نازعوك لا تماري في ذلك إلا مراء ظاهرا، قل ما أخبرك ربك وما أعلمك ربك. وأخيرا إن عارضوك قل ربي أعلم به، قل ربي أعلم به، قل ربي الله أعلم بما لبثوا، الله أعلم بمدة لبثهم وإقامتهم، كم لبثوا؟ 100 سنة، 1000 سنة، 700. أخبر بما أخبرت به، فإن نازعوا فقل الله أعلم بالعدد، قد قلت لكم. قال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. قل الله أعلم بما لبثوا، قل ربكم أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أسمع به وأبصر، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قال تعالى: هؤلاء إن جادلوا، إن ماروك، إن نازعوك فلا تمارهم ولا تنازعهم، وقل ربي أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، الله وحده الذي له الغيب، عالم الغيب والشهادة، لا أعلم غيبه أحد، عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ولا يدعي الغيب ومعرفة الغيب من قبل ذاته إلا دجال كذاب أشر، وغيوب الأنبياء هي بعلم الله وبإعلام الله، من شاء أعلمه ومن شاء لم يعلمه. وغيب الله الذي هو الغيب لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من شاء الله أن يعلمه، يعلمه ببعض ما يريد، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. تعجب الكثرة أياما أسمعه، ما أكثر سمعه وما أكثر بصره، ما أكثر إبصاره وما أكثر سمعه. بعض العلماء نازعوا في هذا التعبير أن يقال على الله، والآية دليل على أنهم قالوا ما ليس بحق، والنبي يؤكد ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: لا أحد أصبر من الله، يكفر به الإنسان يشرك معه ومع ذلك يصبر، يرزقهم يعطيهم عيونا يعطيهم ملامحا يعطيهم أرزاقا. وهكذا هنا: ما أصبر ما أسمع، الله جل جلاله يعلمنا أن نقول هو وحده الذي انفرد بأن يسمع كل شيء ويبصر كل شيء وأن يعلم كل شيء، هو العالم للشهادة، العالم بالغيب، لا يشارك أحد في علمه ولا في غيبه ولا في شهوده، جل جلاله هو على مقامه، أبصر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي، ليس لأحد من الخلق، المشركين كالمؤمنين ليس لهم من دون الله ولي ولا ناصر ولا معزز ولا من يرزقهم يعطيهم إذا هم جاعوا، إذا هم ذلوا، إذا هم رجعوا، إذا هم تضرعوا، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لله الأمر والنهي، لا حكم إلا لله ولله وحده. لا يشرك الله في حكمه ولا في أمره ولا في إرادته أحدا من خلقه. وكل ما زعم المشركون وزعم الكافرون إن هي إلا أسماء سموها، ما لهم بها من علم ولا لآبائهم ولا دليل عليها ولا سلطان لها. فالله لم يشرك معه أحدا، لا في الخلق ولا في الأمر ولا في النهي ولا في العطاء ولا في المنع. كل هذا تأكيد لتوحيد الله وعبادته وإفراده بالعبودية وبالألوهية وبالربوبية جل جلاله. قال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. عاد الله لعبده وأشرف عبيده كأنه يقول له: دع عنك يا اليهود والمشركين وأعداء الله وأعداءك وأعداء المؤمنين، اتل ما أوحي إليك من ربك، اقرأ ما أوحى الله إليك من كتاب، اعتني بهذا القرآن تاليا وقارئا وحاكما وآمرا وناهيا، أحل حلالا فحرم حراما، صدق بقصصي واعمل بموجبي ولا تدعه أبدا، فهو الحق الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، واتلوه اقرأه لتكون معاني ولتكون حقائق لازمة لك، استحضرها دوما واستمرارا. ما أخبرك به هذا الكتاب فهو الحق، وما نفاه فهو الحق، وما لم يقل فهو الباطل، وما لم يزكيه فهو الباطل. فإياك أن تأخذ الحقائق عن أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا وتلاعبوا وزادوا في دين الله ما ليس فيه ونقصوا منه ما فيه. وهو حظ لرسول الله على تلاوة القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن في كل أحواله. كان إمام المسلمين، فهو يصلي بهم بالقرآن، يتهجد به الليل متقطعا في أول الليل، ثم ينام ثم يتلو ثم ينام ثم يتهجد ثم يقوم في الثلث الأخير من الليل نافلة له، كما سبق أن قلنا في الماضي. فكان التهجد في حق المسلمين سنة مستحبة، وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب عيني. فكان وهو يتهجد ويعبد ويصحو بعد النوم يتلو القرآن فيتذكر معانيه، وهو لا ينساها عليه الصلاة والسلام، ولكن يزداد لها ذكرى وبها عملا، وعلى أساسها تعليما، وعلى أساسها نشرا لدين الله للأصحاب ومن يأتي من الأصحاب بعد. ومن هنا كان يقول عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، تسمعون مني ويسمعون منكم ويسمعون عمن يسمع منكم. وهكذا جاءت الرواية للقرآن وللحديث. أما القرآن فقد رواه إطباق المسلمين عصرا بعد عصر وأجيالا بعد أجيال، من الصدور ومن الطروس، وبذلك لم يتغير فيه كلمة ولا حركة ولا آية. وكذلك كانت السنة بعد في الدرجة الثانية، سمع عن رسول الله الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين في لفظ الكلمة، في شرح معناها، في تأكيد لفظها. ولذلك كان يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حفظها أولا وأداها كما سمعها، حتى إذا لم يسمع لم يفهم سيأتي من يفهمها، رب مبلغ أو عام سامع. مثل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، هذا الكتاب الحق، هذا الكتاب الذي لا يأتي باطل بين يديه ولا من خلفه، كلماته لم تغير لن يتلاعب بها كما حدث في التوراة والإنجيل. وذاك قوله تعالى، ذاك كقوله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه لم يوجد كما مضى 14 قرن في التاريخ لم يوجد كذلك، وهذا أصدق دليل وأكبر معجزة. ومن هنا كان القرآن الكريم والمعجزة المستمرة الدائمة في صدق رسول الله، في رسالته، في نبوءته، عليه أزكى الصلوات وأفضل التسليم. لا مبدل لكلماته، لا مبدل لها لفظا ولا مبدل لها معنى، مهما تلاعب المبتدعة من الفراق والملل من أنواع الضالين المضلين في تحريف معنى القرآن والتلاعب بما يدل عليه، سيبقى من أكرمه الله بعلمه وبمعرفته مع بيان رسول الله له ومع السنة المطهرة المفسرة الشارحة. سيبقى القرآن بمعانيه وبألفاظه لن يغير ولن يبدل، ومهما حاول أن يبدل المبدلون في المعاني فيبقى ذلك الكلام مضروبا به وجوههم، دلا على بدعاتهم، دلا أحيانا حتى على كفرهم. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. قصب اللحد أو الإلحاد الميل، ولن تجد من دونه، من دون الله، من دون كتاب الله، والكل بمعنى لن تجد، ولن لنفي التأبيد، لن تجد مرجعا من تحيد إليه ومن تلتجئ له ومن تستغيث به إلا الله جل جلاله. وكتابه هو الذي يدلكم على ما أحل وعلى ما حرم وعلى أنباء السابقين من رسل الله وأنبياء المقربين، فلا ملجأ منه إلا إليه جل جلاله. وكتابه هو الحاكم، هو المعلم، هو الهادي، هو المرشد، أنزله الله لنا ليكون رفيقا في المكتب وفي المدرسة وحاكما في المحكمة ومؤدبا في الشارع وموجها بين الأسرة والحاكم بيننا وبين الأحباب وبيننا وبين الأعداء، فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم. هو الحق ليس بالهزل، ما تركه من جبار لا قسمه الله، وما حكم به إمام إلا وهدى واهتدى. قال تعالى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه آية عباد الله المساكين الفقراء العابدين الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفقدوا، الذين يشغلون صباحهم ومساءهم بذكر الله مصلين وبذكر الله صائمين وبذكر الله تالين وبذكر الله مسبحين ومنزهين ومعظمين. وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه معهم إذا جالسهم، إذا واكلهم، إذا عاشرهم، ليتحملهم، لا يتبرم بهم ولا يضيق من مسكنتهم، النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما في المسجد على جماعة من دراويش الصحابة، بعضهم ليس عليه إلا ثوب واحد، وبعضهم سائر الشعر، وبعضهم فجلس بينهم وقال: أنتم الذين قال الله لي عنكم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه، يذكرون الله غداة الصبح، يذكرون الله تعالى أصيلا عشي المساء، والذكر كلمة عامة تكون بأذكار لا إله إلا الله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، وذكر الله يكون بالهيللة وبالتسبيح وبالتعظيم وبالإجلال وبالإكبار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعزنا بعزك، وأكرمنا بكرامتك، وتولنا بحفظك ورعايتك، أدمنا على الإسلام، وأمتنا على الإسلام، واحشرنا تحت لواء سيد الأنام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. هذه الهدية هي أحسن هدية، ما أهدى المرء لأخيه هدية أفضل من لما ينتهي أذن إنسان، لأن المهم في وظيفة هي أن نقول ما يقوله المؤذن، فالقول إمام تقول معه فقرة أو عندما ينتهي تؤدي الأذن كمان. يقول لهم مسؤولي في الدفع فينك أنت يا شيخ ناظر المشي كيف؟ ماشي فين؟ أخذ يعني ماشيين إيه قاعدين نحن معاكم، إحنا الآن صرت أنا وصلنا النصف الله الحمد. أنا أحس إنه واحد شيء قاعد يقلب في الفصحى وعديت الآيات، النص الأول من الختمة ما يجي يعني لو كان عدو بالآيات ما يجي إلا الثلث، علينا نحن نقرأ كذا 2100 آية تقريبا، ما يجي 6600 وكذا. كيف يعني؟ هو القرآن كله حوالي 6600 آية في السور. أيوة. مرة أنا عديتها. لكن في الآيات هذه اللي درسنا عليها 15 جزء كلها 2100. إيه عبد. كنا سورة صغيرة أخذ آيات كثيرة. صغيرة صغيرة كذا وعاد. أيوة. كأنه كذا جاي. النسخة ختمة كلها. أيوة. أظن. لكن نحن لا نحسب الآيات نحسب الأجزاء. أجزاء. الأجزاء ما في جزء كبير وجزء صغير. عجيب. هي 15 جزء قطع نظر عن الآيات. لكن نحن حسابنا هنا بال. لا بالأجزاء بالآب ستور طبعا. لا لا لا أجزاء على قد التفسير يعني أجزاء نحن الآب في نهاية الجزء 15 الجزء أجزاء نحبوها على حسن هل جيل هنا كدر؟ بعد الطلاق يعني اتصل بها بعد الطلاق؟ لا اذا اتصل بها اذا طلقها وهي حامل بعد الطلاق خلاص هو طلاق رجعي ولا طلاق ثلاثي ثلاث طلاق طلاق بائن لا ما ترجع ليش وطلقها بثلاث يعني فرضنا انه طلق شرطه واحده اذا طلقها واحده نعم لا المولود ما له علاقه نعم طلقة عنا طلقة البائنة والطلقة الرجعية نعم إذا طلقها طلقة رجعية قبل ما تنتهي العدة يستطيع أن يرجعها دون إذن دون موافقة إذا كان طلقة بائنة فلا بد من خطوتها وموافقتها الطلقة الرجعية إذا مضى وقتها خمس أشهر العدة تبني خطوة جديدة إن شاءت ترده إذا ما شاءت خلاص خطوة جديدة لا بد الآن رجل طلق امرأة ومضت شهرين ما صار شهرين لا تزال العدة قائمة هي ثلاث شهور ثلاث قروء نعم إذا كانت رجعية نعم يعني إذا بعد ثلاثة أشهر هذه يرجعها ولا يثوم يعني ما يثوم ولا هو ولا هي ما له علاقة ما له علاقة يعني إذا غلقت المدة لا هذه رسول الله إلهة بمانوية أيوه القرآن بمانوية أيوه وما أذنهم لما شرب له أيوة. وشئر المنون أيوة. من أنه أيوة. أهل آثار أما ماء زمزم لما شرب له فهو حديث صحيح يخصصه الناس بالتأليف القرآن لما نوي أما القرآن لما نوي فهو شفاء ورحمة المؤمنين فاللي حيقرأ بنية الشفاء والرحمة أي نية نواها وشعور المؤمن وارد أنه شفاء حسب نيته هو حسب نيته ورحمة المؤمن أنا قلت لك هذه بعد الطلاق هي هي يعني الآن لو طلق منه يرجعها نص يمكن إذا كان طلقة رجعية يمكن له يرجع من لا بدون رجعية بدون رجعية إذا شاءت أن ترجع ترجع هو إذا رجعت يا ما رضي إذا رضيت إيه لا رضي هو لازم هو لا حيخطب ما إذا هو مش عايز خلاص لازم خطبتها وموافقتها ايش هو الشيخ خليل ماله هو الذي يعني مثلا بين ما يقع بين الاثنين هذا في مذهب مالكي مذهب مالكي موافق ان شاء الله موافق شعارك ان شاء الله قال ما يعرف خليل اسمه كريم انا معناه ما قرات انا اللي قرات هو مصري بعدين كان في مصر عسكري كان عسكري سكن في بيت وعاش موسى طعام الشمس ايام ومن بعد الناس تركوا مالك وتبعث دخلي بحيث تركوا الناس مالك وتبعث دخلي لأن أشياء كانت تقولها الإمام مالك ألغاها الشيخ مالك ألغاها الشيخ تركها وكان في القرن الثامن الإمام مالك في القرن الثامن